بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف حفظه الله والرد عليه من وجوه: الاول ان الرجوع الى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الامه من الصحابه والتابعين وائمه الامه من بعدهم، فما منهم احد رجع الى العقل في ذلك، وانما يرجعون الى الكتاب والسنه، ويثبتون لله تعالى من الاسماء والصفات ما اثبته لنفسه او اثبته له رسله اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الان فهمتم ان المعطله وبالاخص الاشاعره ومن نحى نحوهم اعتمدوا في اثبات الصفات او نفيها على العقل، وتركوا الكتاب والسنه ولم يرجعوا اليه. يقولون القاعده عندهم: ما دل العقل على اثباته اثبتوه، وما دل العقل على نفيه نفوه، ثم حرفوا النصوص من الكتاب والسنه لتوافق ما ذهبوا اليه. أي وما لا يقل العقل إثباته ولا نفيه انقسم فيه إلى قسمين: بعضهم نفاه وقال لا أثبت إلا ما أثبته العقل، وبعضهم توقف فيه وقال ما دام العقل لا يدل على إثباته ولا نفيه فالواجب التوقف. انتبه بقاعدتهم الآن. القاعدة مبنية على ثلاث أشياء: الأول إيش؟ ما أثبته العقل أثبتوه حتى وإن لم يكن موجودا في القرآن والسنة، وما نفاه العقل نفوه، وما لم يدل العقل على إثباته ولا نفيه فأكثروا انقسموا إلى قسمين: أكثرهم نفاه وقال إذا كان العقل لم يدل على إثباته فلم يدل إثباته، وبعضهم توقف فيه وقال هذا في منزلة بين منزلتين، لو اقتضى العقل إثباته وأثبته، ولو اقتضى نفيه ونفيته، ولما لم يقتض لا هذا ولا هذا أتوقف فيه. إذن ليس من الكتاب والسنة دور في إثبات الصفات ولا نفيها، المدار على العقل. تمام. الرد عليه من وجوه: الأول أن الرجوع على العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعده، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك لا نفي ولا إثبات، إنما رجعون إلى الكتاب والسنة. نعم. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. ثاني أن هذه قاعدة السلف أهل السنة، أن نصف الله بما وصف به نفسه وأن لا نتعدى القرآن والحديث. نقول سمعنا وآمنا وصدقنا ولا نتعرف لما وراء ذلك، وهذا هو الأدب مع الله وهو الواجب على عباد الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.